اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعن، اللهم وعافه واعف عنه واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.